طالبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، وتعلم اللغة الفصيحة ورعاها بطريف اسلوب وحسن بيان. بشرى لنا ذات اكاديمية للعلم كالازهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على رسولنا الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعيننا وأن توفقنا إلى كل خير يرضيك عنا. حديثنا اليوم أيها الإخوة وأيتها الأخوات عن جمع المذكر السالم وملحقاته، ولا يزال البحث مستمرا في الكلمات التي تعرب بالعلامات الفرعية نيابة عن العلامات الأصلية، ولا بأس من المراجعة السريعة للعلامات الأصلية. فنحن نعرف أن للرفع علامة أصلية وهي الضمة، وأن للنصب علامة أصلية وهي الفتحة، وأن للجر علامة أصلية وهي الكسرة، وأن للجزم علامة أصلية وهي السكون. وقد بحثنا في لقاءات سابقة بعض الكلمات التي تعرب بالعلامات الفرعية، ومن ذلك المثنى، فعرفنا أنه يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء نيابة عن الضمة في الرفع، ونيابة عن فتحة في النصب، ونيابة عن الكسرة في الجر. وأيضا مر علينا الممنوع من الصرف، إشارة إلى هذه العلامات الفرعية فقط، وإلا كبحث تفصيلي فيه سيأتي بإذن الله لاحقا. وأن الممنوع من الصرف العلامة الفرعية فيه هي الجر، فإنه يجر بالفتحة نيابة عن الكسرة، فيجر بالفتحة نيابة عن كسرة، أما علامة الرفع فتبقى الضم وهي العلامة الأصلية، وكذلك علامة النصب تبقى العلامة الأصلية وهي الفتح. لكن العلامة التي هي فرعية في الممنوع من الصرف هي علامة الجر، فإنه يجر بالفتحة. فتقول: وعن عائشة رضي الله عنها وعن عمر رضي الله عنه، وهكذا. فإن عائشة وعمر كليهما يكونان ممنوعين من الصرف، يكونان ممنوعين من الصرف. اليوم نتدارس نحن وإياكم جمع المذكر السالم، جمع المذكر السالم، وهو كذلك علامات الإعراب فيه فرعية، سواء علامة الرفع أو علامة النصب أو علامة الجر، فإنه يرفع بالواو وينصب بالياء ويجر بالياء. المثنى مر علينا يرفع بالألف وينصب بالياء ويجر بالياء، فعلامة النصب والجر بالنسبة للمثنى وجمع المذكر السالم واحدة، لكن علامة الرفع تختلف. فالمثنى يرفع بالألف وجمع المذكر سالم يرفع بالواو. بالنسبة للمثنى يحصل أحيانا إشكال عند بعض الإخوان، وكذلك في جمع المذكر سالم. فمثلا إذا قلنا الطالبان يفهمان الدرس، يفهمان الدرس، أو المسلمون يجاهدون الأعداء. فلاحظ هنا المسلمون فيها واو ويجاهدون فيها واو، ما الفرق بين الواو هنا وهنا؟ وكذلك عندما قلنا الطالبان يفهمان الدرس. ما الفرق بين الألف في كلمة الطالبين والألف في الفعل يفهمان؟ الألف في بداية الجملة الطالبان، هذه الألف علامة للرفع، ولهذا المثنى يرفع بالألف. بينما ألف يفهمان هذه هي الفاعل، وإنما علامة رفع النون أي ثبوت النون. أما الألف هنا الموقع الإعرابي لها فاعل. شتان بين ألف كلمة الطالبان في أول الجملة وبين كلمة يفهمان، فإن ألف الطالبان علامة للتثنية وهي علامة للرفع، فهو مثنى مرفوع علامة رفع الألف، فهذه الألف هي علامة التثنية وعلامة الرفع. بينما يفهمان فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون، وأما الألف فهو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، كما عرفنا الإعراب الذي أشرت لكم مرارا وتكرارا في تحديد هذه الأجزاء الثلاثة، تحدد الاسم ثم تحدد علامة البناء ثم تحدد الموقع الإعرابي. فهنا يفهمان نقول والألف ضمير متصل، إذا حددنا الاسم مبني على السكون، حددنا علامة البناء في محل رفع فاعل، في محل رفع فاعل طبعا، والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدأ. هكذا نقول في المسلمون أو المجاهدون ينتصرون في المعركة، المجاهدون ينتصرون في المعركة. المجاهدون ما الفرق بين الواو فيها أي المجاهدون والواو في ينتصرون؟ الواو في كلمة المجاهدون في أول الكلام علامة للرفع، علامة للرفع، وهي علامة الجمع أن يضاف الواو والنون في حالة الرفع، فبالتالي هذه الواو علامة الرفع. أما الواو في ينتصرون فإنها هي الفاعل، هي الفاعل، والفعل علامة الرفع فيه ثبوت النون. فلو جئنا لنعرب هذه الجملة نقول المجاهدون مبتدأ وعلامة رفعه الواو لأنه جمع ذكر سالم، ينتصرون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون، والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، في محل رفع فاعل. وبالتالي نعرف الفرق بين الواو في الاسم والواو في الفعل، وهذا ما يشكل أحيانا على بعض إيش؟ على بعض الإخوان وبعض الشباب. فالواو في الاسم علامة للرفع والواو في الفعل هي الفاعل للكلمة. طيب، جمع المذكر السالم هو لفظ دل على أكثر من اثنين بزيادة واو ونون أو ياء ونون، بزيادة واو ونون أو ياء ونون، واو ونون في حالة الرفع وياء ونون في حالة الجر والنصب. هل نقول في حالة الجزم؟ لا. لماذا؟ لأن الأسماء لا تجزم، لأن الأسماء لا تجزم. هذه من الأمور التي ينبغي أن يتفطن لها طالب العلم، فهنا لا يرد الجزم، لا يرد الجزم لأنها اسم والأسماء لا تجزم. قال هنا والمفرد الذي يجمع هذا الجمع إما أن يكون، فبدأ يبين لك ما هي الكلمات التي تجمع جمع مذكر سالم، ما هي الكلمات التي تجمع جمع مذكر سالم. قال يشترط أن يكون علما أو صفة، يعني في الأصل جامد ومشتق، وجامد هو العلم والمشتق هي الصفة، فيشترط في الاسم الذي يجمع جمع مذكر سالم أن يكون علما أو صفة، أن يكون علما أو صفة. فالعلم له شروط أيضا، يكون مذكرا عاقلا خاليا من التاء ومن التركيب، أن يكون مذكرا عاقلا خاليا من التاء ومن التركيب ومن التركيب. فهذه الشروط لا بد أن تتوفر في العلم حتى يتحقق فيه أن نجمعه جمع مذكر سالم، فأن يكون علما، فإن لم يكن علما فلا يجمع جمع مذكر سالم، فلا يجمع جمع مذكر سالم. فمثلا كلمة رجل ما نجمعها، رجلون لعدم العلمية. كذلك أن يكون مذكرا، فكلمة زينب مريم ما نجمعها لأنها ليست مذكرا. أيضا عاقلا، فمثلا لاحق هذا علم على فرس، فما نجمعه جمع مذكر سالم. كذلك أن يكون خاليا من التاء، أن يكون خاليا من التاء ومن التركيب، فلا نستطيع أن نجمع أيضا جمع مذكر سالم ما ختم بالتاء أو كان مركبا تركيبا مزيا ونحو ذلك. إذن هذه شروط تشترط في العلم الذي يجعل جمع. كذلك الشروط التي تشترط في الصفة، التي تشترط أن يكون صفة لمذكر أيضا عاقل خالية من التاء، ليست على وزن أفعل الذي مؤنثه فعلا ولا فعلان الذي مؤنثه فعلا، ولا مما يستوي فيه المذكر والمؤنث، فلا بد أن تكون صفة لمذكر. فمثلا لو قلت امرأة مرضع فإن ما نجمعها، هذه ليست صفة لمذكر. كذلك لو كانت صفة لغير عاقل، كذلك لو كانت خالية لابد أن تكون خالية من التاء، أما إذا وجد فيها التاء فإننا ما نجمعه جمع مذكر سالم. كذلك ليست على وزن أفعل الذي مؤنثه على وزن فعلاء، مثل أحمر حمراء أصفر صفراء، فإنما نجمع أحمر على وزن جمع ذكر سالم وإنما حمر هنا يجمع على جمع آخر، وهكذا. كذلك لو كان على فعلان فعلة، مثل عطشان عطشة سكران سكرة، نقول سكارة عطاشة، ما نجمعها جمع إيش؟ جمع مذكر سالم. إذن هذه قيود وشروط لا بد أن تتوفر حتى نستطيع أن نجمع الكلمة جمع ذكر سالم. كذلك إذا استوى فيه مذكر ومؤنث، فمثلا صبور وجريح يستوي فيه رجل جريح امرأة جريح، فما نجمعها على جمع إيش؟ مذكر سالم. إذن هذه القيود والشروط التي اشترطها أهل هذه الصنعة في الكلمات التي نجمعها جمع مذكر سالم. هناك كلمات تلحق بجمع مذكر سالم، هناك كلمات هي ملحقة بجمع مذكر سالم لوجود خلل يجعلها تلحق به وليست هي جمع مذكر سالم، لأنه لا بد جمع مذكر سالم أن يكون له مفرد من لفظه، وأن يجمع على علم وصفة، فإذا اختل واحد من هذه الشروط فإننا لا نجمعه جمع ذكر سالم. نقف مع هذه الملحقات بإذن الله بعد أخذ فاصل يسير. لقد شرع الله الدين للناس رجالا ونساء، ووعد الجميع الجنة والحياة الطيبة إذا قام بواجبه، فقال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقد جاء الإسلام فأكرم المرأة وحملها مع الرجل مسؤولية النهوض بالمجتمع وحسن الرعاية له، ف فقال عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقد شغلت المرأة في العهد النبوي وما بعده مكانا رفيعا بمشاركاتها العلمية والاجتماعية والتربوية، وتصدر اسمها في قائمة المساهمين في بناء المجتمع وصياغة هوية الأمة والمحافظة على ثوابت الدين. ولا زال التاريخ يذكر أم المؤمنين خديجة وأم المؤمنين عائشة ونسيبة بنت كعب وأم حرام بنت ملحان وحفصة بنت سيرين وفاطمة بنت عبد الملك وزبيدة بنت جعفر وغيرهن رضي الله عنهن ورحمهن. ومن هنا كان للمرأة المسلمة دورها المهم والخطير في صياغة المجتمع، مما أكسبها قيمة واعتبارا واحتراما لا مثيل له في المجتمعات الأخرى، كما اعترف بذلك المنصفون من الغربيين، وبأنهم إنما تعلموا احترام المرأة من مسلمي الأندلس. يقول المفكر الفرنسي مارسيل بويزارد: إن الشعراء من المسلمين هم الذين علموا مسيحية أوروبا عبر أسبانيا احترام المرأة. فللمرأة على ثغر الحياة الزوجية أثر خطير، وفي التربية على الدين والخلق دور كبير، وفي التعليم والدعوة والطب والرعاية مكانة ومسؤوليات. وقيام المرأة المسلمة بهذا وغيره له أثره الإيجابي في إصلاح المجتمع كله أسرا وأفرادا. وصدق عليه الصلاة والسلام حين قال: إنما النساء شقائق الرجال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على رسولنا الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. نسأل الله عز وجل أن ييسر لنا كل علم ينفعنا في دنيانا وأخرانا. نواصل معكم الدرس أيها الأحبة، وكنا قد وقفنا مع الملحقات لجمع المذكر السالم، وقلنا لكم أن هناك كلمات لا يتحقق فيها ضوابط وشروط الكلمة التي تجمع جمع مذكر سالم، فبالتالي هي ليست جمع مذكر سالم، وإنما هي ملحقة بجمع مذكر سالم، فتعرب إعراب جمع مذكر سالم لكنها ليست منه. قال هنا المراد بجمع بالكلمات الملحقة أسماء فقدت شرطا من شروطه أي جمع السالم، ولكنها تعامل معاملته فتعرب إعرابه فترفع بالواو وتنصب وتجر بالياء. قال: وهي كلمات متنوعة، منها ألو، ألو بمعنى أصحاب، إن في ذلك لذكرى لأولي، شوف لأولي الألباب، وما يتذكر إلا أولو الألباب. فعندما تكون في موضع الرفع فإنها ترفع بالواو، وعندما تكون في محل النصب أو الجر فإنها تجر وتنصب بالياء هي ملحقة بجمع مذكر سالم. لماذا؟ لأن لا مفرد لها من لفظها، أولو لها مفرد من معناها وهو صح، لأن أولو بمعنى أصحاب، لكن ليس لها مفرد من لفظها، ويشترط في جمع مذكر السالم أن يكون له مفرد من لفظه، إذن أولو بمعنى أصحاب. 20 إلى 90 هذه تسمى الفاظ العقود، هذه كذلك هي ملحقة جمع السالم، جمع مذكر السالم. أولا لا مفرد له من لفظها، ثم هي ليست علما ولا صفة، وحمله وفصاله 30 شهرا هنا 30 خبر للمبتدأ وهو حمله، فحمل المبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، وهو مضاف والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر بالإضافة، والواو حرف عطف وفصاله معطوف على حمل فبالتالي هي مرفوعة. 30 خبر حمل ومرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأن هذه الكلمة ملحقة بجمع مذكر سالم وبالتالي تعرب إعراب جمع مذكر سالم. شهرا تمييز، تمييز للعدد 30 وتمييز منصوب على منتصف فتح الظاهرة على الآخر. قال طيب نواصل ذكر الكلمات بعدين نشوف الآيات. بنون كذلك، بنون هي ملحقة بجمع ذكر سالم ليس لها مفرد من لفظها وليست علما ولا صفة. أهلون ليست علما ولا صفة، هي ملحقة بجمع ذكر سالم. سنون أو أرضون، أرضون كذلك ليست علما ولا صفة، وأيضا مفردها ساكن الراء والجمع متحرك وبالتالي يكون لا مفرد لها من لفظها. سنون، سنون وجمع سنة، مثلها عظة وعزة كلها تجمع بهذا الجمع فتكون ملحقة بجمع ذكر سالم فتعرب إعراب هذا الجمع. كذلك وابلون ليست علما ولا صفة، عالمون ليست علما ولا صفة، عزين كذلك ليست علما ولا صفة، عليون ليست علما ولا صفة، وهكذا. قال أما أولو وعشرون يتسعين فلأنه لا مفرد لها، وأما بنون أهلون أرضون سنون وابلون عالمون عزين فلأنها أسماء جامدة وليست علما ولا صفة لمذكر. طيب قول الله تعالى قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة، فإنها محرمة، محرمة عليهم 40 سنة. طيب نريد أن نعرف هذه الجملة. قال فعل ماض مبني على الفتح، فإنها الفاء هنا إما أن تكون عاطفة إن أو استئناف في جملة مقول القول. إن حرف ناسخ، وها ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب اسم إن، في محل نصب اسم إن. محرمة خبر، خبر إن مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. طيب محرمة عليهم، محرمة عليهم على حرف جر، والهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر بحرف الجر والميم للجمع، وجر مجرور متعلق بماذا؟ فإنها محرمة كائنة عليهم أو مستقرة عليهم، يعني جر مجرور متعلق بمحذوف صفة لمحرمة، صفة لمحرمة، وجار ومجرور لا بد له من تعلق بفعل، الجار والمجرور لا بد له من تعلق بفعل أو شبه نحو مرتقي، فلا بد الجار ومجرور إيش من تعلق، إما أن يكون هذا المتعلق به مذكور أو المتعلق به مقدر، يكون أحيانا خبر ويتوسع فيه عندما يقال وجاء مجرور في ماذا؟ في معرفة خبر، عندما يقول مثلا زيد في الدار نقول زيد مبتدأ وفي الدار جاء مجرور في معرفة خبر، هذا من باب التوسع. وإلا فإن الحقيقة الجار ومجرور شبه الجملة لا يقع خبرا وإنما هو متعلق بمحذوف، هذا المحذوف هو الخبر، يعني زيد كائن في الدار، زيد كائن في الدار، فهنا يكون الخبر محذوف وهو المتعلق للحرف، لحرف الجر أي الجار ومجرور. ولهذا قول ابن مالك في الألفية وأخبروا بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر، يعني العرب أخبروا بالظرف أو بالحرف أو بحرف الجر، وهم مقدرين ناوين، لاحظ، وهم مقدرون وهم ناوون أن هناك محذوفا، أن هناك محذوفا، هذا المحذوف هو المتعلق للجار ومجرور أو للظرف، وهو شبه الجملة، إذ أن شبه الجملة لا بد له من متعلق، ولهذا يأتي خبرا هذا المحذوف المتعلق، ويأتي صفة، ويأتي حالا ونحو ذلك. ثم قال: وإذا حضر القسمة أولو القربى، لاحظ، وإذا حضر القسمة أولو القربى. أولو هنا كيف نعربها؟ فاعل حضر، طبعا إذا ظرفية، وحضر فعل ماضي مبني على الفتح، الفاعل سيأتينا أولو، والجملة من فعل فاعل في محل جر بالإضافة، القسمة مفعول به مقدم، أولو فاعل، ولهذا رفعت بالواو نيابة عن الضمة، لأنها ملحقة بجمع المذكر السالم، ليست جمع مذكر سالم، وإنما ملحقة بجمع المذكر السالم. طيب، أولو القربى، أولو مضاف، والقربى مضاف إليه، مجرور، وعلامة جره الكسرة المقدرة على آخره، منع من ظهورها التعذر، منع من ظهورها التعذر. كذلك: وأني فضلتكم على العالمين، وأني فضلتكم على العالمين، الواو حسب ما قبلها، أني أن حرف ناسخ، حرف ناسخ. طيب الياء، الياء ضمير متصل، الأجزاء الثلاثة، الأجزاء الثلاثة أيها الأخوة والأخوات، حتى يسهل على الإعراب وتصبح هذه المادة سهلة ميسرة. كيف نعرب الضمائر؟ نعربها كما أشرت لكم، نحدد اسم الضمير، نحدد علامة البناء، نحدد الموقع الإعرابي. فهنا الياء نقول ضمير متصل، ضمير متصل مبني على ماذا؟ على السكون، موقعه الإعرابي في محل نصب اسم أن. طيب: وأني فضلتكم على العالمين، فضل، فضل فعل ماض مبني على السكون، لماذا بني على السكون هنا؟ لاتصاله بتاء الفاعل، لاتصاله بتاء الفاعل، وهو ضمير رفع متحرك. كيف نعرف هذه التاء؟ نقول: والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. طيب الكاف، فضلتكم، وأني فضلتكم، الكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به، في محل نصب مفعول به، والميم للجمع على حرف جر، العالمين اسم مجرور، وعلامة جره الياء نيابة عن ماذا؟ عن الكسرة، علل، لأنه ملحق بجمع مذكر سالم، لأنه ملحق بجمع مذكر. لماذا ألحق؟ لماذا لم يكن جمع مذكر سالم؟ لماذا لم يكن جمع مذكر سالما؟ لأنه ليس علما ولا صفة، فبالتالي هو ملحق بجمع مذكر السالم. ثم أيضا قال تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، المال والبنون زينة الحياة الدنيا. نعرف هذه الآية سويا يا شباب، المال ما إعرابه؟ كلمة جاءت في أول الكلام وهي اسم، إذن مبتدأ مباشر، المال مبتدأ مرفوع وعلامة رفع الضم الظاهر على آخره، الواو حرف عطف، البنون معطوف على المال، والمعطوف على المرفوع مرفوع، وهذا هو الشاهد، مرفوع علامة رفع ماذا؟ الواو نيابة عن الضمة، علل، لأنها أو لأنه ملحق بجمع ذكر سالم. لماذا ألحق؟ لأنه جامد لا علما ولا صفة. طيب، المال والبنون زينة، ما إعراب زينة؟ خبر، خبر المبتدأ، وخبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو، الواو أو الضمة، علامة رفعه الضمة زينة، لأنه اسم مفرد، اسم مفرد، والاسم المفرد يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة ما لم يكن ممنوعا من الصرف، فإن علامة جر تختلف يجر بالفتح. طيب، خبر مبتدأ وهو مضاف والحياة مضاف إليه مجرور عن جر الكسر الظاهر على آخرها. طيب، زينة الحياة الدنيا، كيف نعرف الدنيا؟ صفة للحياة، وصفة المجرور مجرور، فتكون الدنيا كذلك مجرورة، لكن ما علامة جرها؟ الكسر المقدر على آخر الكلمة منع من ظهورها التعذر، منع من ظهورها التعذر. كذلك قال عن اليمين وعن الشمال عزين، لاحظ عن اليمين وعن الشمال عزين، عزين هذا هو الشاهد، ما موقعه الإعرابي؟ مبتدأ مؤخر. لماذا أخر؟ لأنه نكرة، لأنه نكرة، والنكرة لا يبتدأ بها إلا بمسوغ، ومن ضمن المسوغات التقديم والتأخير، أن يتقدم مبتدأ ويتقدم الخبر ويتأخر المبتدأ. فنعرب هذه الآية ثم نأخذ فاصلا. نقول عن اليمين عن حرف جر، واليمين اسم مجرور بعن، وعلام جر كسرة، الواو حرف عطف، عن كذلك حرف جر، والشمال مجرورة بعن. أين الخبر؟ نقول والجار مجرور متعلق بمحذوف خبر. انتبه، إذا جاءك الجار مجرور حتى لو كان متقدما، جاءك شبه جملة، فاعلم أن الخبر محذوف، فاعلم أن الخبر محذوف، هذا المحذوف هو المتعلق لجار مجرور. فنقول عزين كائن عن اليمين وعن الشمال، عزين مستقر عن اليمين وعن الشمال، أو استقر عن اليمين وعن الشمال. إذن عزين مبتدأ مؤخر مرفوع، وعلامة رفع عن اليمين وعن الشمال عزين. عن اليمين وعن الشمال عزين هنا ليست مرفوعة، ليست مرفوعة، وإنما هنا موقعها الإعرابي عزين. فاصل ثم نتأمل نحن وإياكم في موقع هذه الكلمة وإعرابها. هل أنت حريص على تصحيح عباداتك؟ هل ترجو أن يتقبلها الله؟ اطلب العلم، إذ لا تصح العبادة إلا به. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وشرط قبول طلب العلم الإخلاص فيه بأن لا تريد به إلا وجه الله. قال تعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. وبالإخلاص ترزق صحة الفهم وقوة الاستنباط. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. وبالإخلاص يذعن المتعلم للحق ويقبل النقد. قال الذهبي: علامة المخلص أنه إذا عتب لا يبرئ نفسه، بل يعترف ويقول: رحم الله من أهدى إلي عيوبي. ويجب أن يتوفر الإخلاص في التعلم والتعليم والتأليف. قال أبو داود الطيالسي: ينبغي للعالم إذا حرر كتابه أن يكون قصده بذلك نصرة الدين، لا مدحه بين الأقران لحسن التأليف. فأخلص النية واحذر من فسادها، كطلب العلم لأجل المال والثروة، أو الجاه والشهرة، أو المراء والجدل، فإن ذلك يفسد العمل. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قناة زاد العلمية، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على رسولنا الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. كنا قد وقفنا معكم عند قول الله تعالى: عن اليمين وعن الشمال عزين، أي حالة كونهم كذلك عزين، يعني متفرقين، فليست هي مبتدأ مؤخر، وإلا لو كانت كذلك لكانت مرفوعة، لكنها هنا الموقع الإعرابي لها حال، ولهذا هي منصوبة وعلامة نصبها الياء. لماذا؟ لأنها ملحقة بجمع المذكر السالم. ولتعلموا عدد السنين والحساب، ولتعلموا عدد السنين، هنا عدد مضاف والسنين مضاف إليه وهي مجرورة بالياء نيابة عن الكسرة لأنها ملحقة بجمع المذكر السالم. شغلتنا أموالنا وأهلونا، شغلتنا أموالنا وأهلونا، أهلونا معطوفة على كلمة الأموال، وأموال مرفوعة لأنها فاعل، فاعل الفعل شغلتنا. لو أردنا أن نعرب شغلتنا، شغلتنا، شغل فعل ماض مبني على الفتح، والتاء هذه تاء التأنيث الساكنة، تاء التأنيث الساكنة، ليست مثل تاء الفاعل، فبالتالي الفعل هنا باق على البناء الفتح. لو كانت تاء الفاعل لبني الفعل على السكون. إذن شغلتنا. ونا ضمير، التاء الساكنة محل إعراب، نا ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. أموالنا فاعل، أموال فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهر الأخير وهو مضاف، ونا ضمير متصل مبني على السكون في محل جر بالإضافة، والواو حرف عطف. أهلونا معطوفة على أموال، والمعطوف على المرفوع مرفوع، وبالتالي هي مرفوعة وعلامة رفعها الواو نيابة عن الضمة لأنها ملحقة بجمع مذكر سالم، ليست علما ولا صفة، فهي تلحق بجمع مذكر سالم فتعرب بإعرابه، ولهذا هنا مرفوعة بالواو. وأهل مضاف، وناء ضمير متصل مبني على السكون في محل جر بالإضافة. طيب، ثم قال: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، عليين مجرورة بفي وعلامة جرها الياء لأنها ملحقة بجمع المذكر السالم. ولو أردنا أن نعرب الجملة كاملة والتطبيق الإعرابي هذا في غاية الأهمية، في غاية الأهمية. طيب، كلا، هذه كلمة يعني استدراك. إن كتاب، إن حرف ناسخ، كتاب اسم إن منصوب وعلامة نصبه فتح الظاهرة على آخره. كتاب الأبرار، كتاب مضاف والأبرار مضاف إليه مجرور على مجر الكسر الظاهرة على آخره. لفي، إن كتاب الأبرار لفي، هذه اللام التي تأتي بين المبتدأ والخبر يسمونها المزحلقة، في حرف جر، وعليين اسم مجرور بفي وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنها ملحقة بجمع ذكر سالم، لا مفردة لها من لفظها، وليست علما أيضا ولا صفة، فبالتالي تعرب إعراب جمع ذكر سالم مجرورة بالياء. طيب، أين الخبر؟ من باب التوسع يقال: والجار مجرور في محل رفع الخبر، وإلا فإن الحقيقة كما أشرت لكم قبل قليل الخبر محذوف، هو متعلق هذا جار ومجرور، فنقول والجار مجرور متعلق بمحذوف تقديره كائن أو استقر. نقول الأبرار كتاب الأبرار كائن لفي علي، أو كتاب الأبرار استقر لفي علي. إذن الجار ومجرور متعلق بمحذوف، هذا المحذوف هو الخبر. وما أدراك ما عليون، ما أدراك ما عليون، ما هنا مبتدأ ثاني وعليون خبر المبتدأ الثاني، وخبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن ضمة لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. إذن يتلخص عندنا في هذا الدرس الذي يتعلق بجمع المذكر السالم أن جمع المذكر السالم يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء، يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء. قد أفلح المؤمنون، ما إعراب هذه الكلمة؟ قد طبعا حرف تحقيق، أفلح فعل ماض مبني على الفتح، المؤمنون، وهذا والله هو الحق، والله هنيئا لكل مؤمن في هذه الحياة الدنيا فليهنأ بإيمانه. والإيمان إذا أطلق فإنه يدخل فيه الإسلام، المقصود الإيمان ضد الكفر. لا شك أن الأوصاف التي ذكرت بعد ذلك أوصاف تزيد الإيمان عند المرء، لكن عموم المؤمنين فهم المفلحون في هذه الحياة. كل من كان من الموحدين فاعلم أنه من المصطفين الذين اصطفاهم الله عز وجل، كيف لو زاد وحافظ على الفرائض واجتنب الكبائر، كيف لو زاد وراقب الله عز وجل كأنه يراه وصل للدرجات العالية. لا شك أن هذه زيادة في التنافس في هذه الحياة الدنيا، لكن كل من كان يعيش هذا الإيمان وهذا الدين، والله أنا لا أتصور أن إنسانا يعيش في هذه الحياة بلا إيمان، بلا إسلام، بلا هذا الدين الحق. والنبي صلى الله عليه وسلم نسخ الأديان كلها، لا يوجد دين الآن على وجه الأرض مقبول عند الله إلا دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كل ما سواه باطل. نسخ الأديان كلها، جاء القرآن فهيمن على الكتب السابقة، فهيمن على الكتب السابقة كلها. النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى نسخة التوراة مع عمر غضب عليه الصلاة والسلام، قال والله والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. لو كان موسى حيا موجود وهو رسول معه كتاب التوراة، لكن خلاص بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم انتهى كل شيء. لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. وهكذا عيسى بن مريم في آخر الزمان ينزل فيحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ويصلي خلف واحد من أفراد وأتباع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو المهدي، فهو يكون فرد من هذه الأمة. فالمقصود أن الدين الحق هو الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، هذه رسالة لكل البشرية، رسالة لكل الناس. من وفق فكان مسلما على الإسلام الصحيح فإنه والله من الموفقين، ومن إلى الآن لم يوفق لهذا الأمر فأسأل الله عز وجل أن يشرح صدره وأن ينور عقله وبصيرته ليعود إلى هذه الحياة الطيبة، هذه الحياة المطمئنة، هذا الطعم، ذاق طعم الإيمان. الإيمان له حلاوة لن يدرك ذلك إلا من ينغمس بهذا الدين، من يتلذذ بهذا الدين، من يعيش معاني هذا الدين وفرحة هذا الدين والتعلق بالله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يفتح علينا جميعا. إذا جمع مذكر سالم وما يلحق به فإنه يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء، هذه علامات فرعية. ختاما أسأل الله عز وجل أن يفتح على قلوبنا وأن ينور بصائرنا. جزاكم الله خيرا، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا نوالا ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، وتعلم اللغة الفصيحة ورعاها بطريف أسلوب وحسن بيان. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.